البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشامي أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشامي على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم ربي واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام ربي واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام على سيد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى